قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: فكم من إنسان سليم الفطرة قابل للخير يلتمس الخير ويلتمس الصلاح لنفسه، فيتسلط عليه أهل البدع على اختلاف أنواعهم، إما الجهمية المعطلة وإما المعتزلة وإما الأشاعرة ومن والاهم، وإما أهل الحزبيات والتنظيمات السرية على اختلاف جماعاتهم التي قد تعددت وتنوعت مشاربها. هؤلاء كلهم أهل بدعة إذا تسلطوا على طالب العلم وأتوه من ناحية المحبة والأخوة ونصرة الإسلام وما شاكل ذلك، استمالوه حتى يتمكنوا منه، وبعد ذلك يعطوه من تعليماتهم المنحرفة شيئا فشيئا حتى يصبح فردا من أفرادهم وجنديا من جنودهم على غير منهج مستقيم، وإنما على البدع والتضليل وإثارة الفتن. وهذا موجود في صفوف الحزبيين على اختلاف أنواعهم والحركيين على اختلاف مسمياتهم. ومن هنا وجب النصح لطلبة العلم أن يحذروا أهل البدع وأن يجتنبوا مجالسهم، وإن ألانوا لهم الكلام وبذلوا لهم من المعروف شيئا كثيرا، فإن منهج السلف وعقيدة السلف التي تتجلى في فهم الإسلام والإيمان والإحسان فهما صحيحا لا يجوز للإنسان أن يتاجر بها ولا أن يجامل بها، فعقيدتك الصحيحة ومنهجك الحق هما رأس مالك، من أجلهما خلقت وفي سبيله ما تجاهد بكلمة الحق وبالقلم، وتذب عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيضاء النقية التي دنسها أهل البدع على اختلاف بدعهم، سواء من أهل النحل القديمة أو من أهل البدع المعاصرة. إن هذه الجماعات الموجودة على الساحة تحمل بدعا متعددة يجب أن يقال الحق ويبين ولا يكتم، لا يحملون بدعة واحدة وإنما يحملون بدعا متعددة. فالتنظيمات السرية في دولة مسلمة من البدع، والمجالس السرية دون عوام الناس بحجة المذاكرة وقراءة العلم من البدع. عن الأوزاعي قال: قال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت قوما يتناجون بأمر دون عامتهم فهم على تأسيس ضلالة. أخرجه الدارمي في مقدمة السنن. فهذه كلها من البدع. وهكذا الانصراف عن العلوم الشرعية التي تربط شباب الأمة بخالقهم وبارئهم سبحانه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والعناية بها والذب عنها، كل هذه من البدع التي وقعت فيها الجماعات الموجودة على الساحة. فالإخوانية يعني جماعة الإخوان المسلمين، وقد قام بتأسيسها حسن بن أحمد البنا الذي ولد سنة 24 و300 ألف في مصر، والذي تربى على الطريقة الصوفية الحصافية وأخذ بيعتها على يد بسيون العبد، ثم على يد عبد الوهاب الحصافي نائب رئيس الطريقة وواظب على حضرتها. وكان الهدف من حركته جذب جميع المسلمين في مصر على اختلاف مناهجهم بين السلفية والصوفية. فعرفت الجماعة نفسها بأنها دعوة سلفية وطريقة سنية وحقيقة صوفية، وأرادت أن تجمع في عضويتها بين طالب الدين وطالب الدنيا، فأضافت أنها هيئة سياسية وجماعة رياضية ورابطة ثقافية وشركة اقتصادية وفكرة اجتماعية.